سماحة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: والد أمي هل يعتبر محرما لزوجتي؟ نعم، والد أمه ووالد أبيك أجداده كلهم محرما لزوجتك. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فهم آباء وإن كانوا أجداد، سمون آباء من جهة أمكم ومن جهة أبيك، محارم لزوجتك. جدك من جهة أبيك وجدك من جهة أمك محرم لزوجتك.